لأنه اعتاد ذلك فلا يؤثر عليه شيئا. فمثل هذا لا نعده مرضا، لكن إذا كان مرضا، إذا كان ضعاف دائما وليس من المعتاد الذي ينجو الإنسان منه، فإنه من الأمراض المخوفة. نعم. من يقول؟ الدم. أي نعم. لا الدم من الإنسان. لا أبدا. هذا شيء مما يدل على السياق. لأن أرسل الدم مش معنى أرسل الدم. لا أرسل الدم معناه أنه أمطرت السماء دما. لكن الله بين أن هذا الطعام الغذاء لا ينفعهم أفسد عليهم، ثم إذا حل في أبدانهم أيضا لم ينتفعوا به لأنه يخرج منها. نعم. ها؟ إيش؟ طهارة وصلاة. إيه؟ المستحاضة يخرج دمها من فرجه، وهذا يخرج من أنفه. جمع استمرار. جمع استمرار العرق. يسمع سند دائما يعرق. يقول هذا يقاس على المستحاضة. نفس هذا دم كله. لكن دم من أين يخرج؟ وش تقول بالجواب على هذا؟ نقول لا ينقض الوضوء. هذا لا ينقض الوضوء. لكن يعني يضره اسم الدم في وقت الصلاة. كيف يضره؟ يعني إذا أشغله ماذا يصل؟ لابد أن يصل. يعني يجمع الصلاتين. إذا كان يشق عليه يجمع. إذا كان يشق عليه فإنه يجمع، لأن الصحيح أن الجمع منوط بالمشقة. لكن مسألة الوضوء لا يضره. حتى لو خرج شيء كثير، لأن القول الراجح أن كل ما خرج من البدن فليس بناقض إلا ما خرج من السبيلين. نعم شاكر. ما تقولون؟ ها؟ يقولنا إن هذا الرجل فيه مرض مخوف لكن لم يخبر به، وهو الآن سليم يعني في ظهر الحال، فهل نقول إن العبرة بالظاهر أو العبرة بحقيقة الواقع؟ ها؟ العبرة بالظاهر. العبرة بالظاهر. نعم. ها؟ العمليات يعني سوى العملية ما أدري، لكن المعروف أن الكي هو أنفع شيء. نعم. ما أدري يمكن. نعم. كثير الأمراض المخوفة في هذا العصر. أو كثير الأمراض المخوفة في هذا العصر لها دواء لا تسمى أمراض مخوفة، يعني قد تكون قديما مخوفة. صحيح صحيح. سأتينا إن شاء الله. سيمثل المؤلف بالسل فهو مخوف من أمراض المتدة عندهم. نعم. سبق لنا أن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. مخوف وغير مخوف وممتد. المرض المخوف حكم تصرف صاحبه. يلا يا ليه حكم المرض المخوف تصرف صحيح على غير المخوف؟ صحيح. صحيح ولو مات منه. طيب أما المرض المخوف فذكر المؤلف، الآن نمشي عليه. قال المؤلف رحمه الله في بيان تعداد الأمراض المخوفة، قال وأول فالج. أول فالج، الفالج هو الخدورة التي تصيب بعض البدن، وهي أنواع، قد تكون في بعض في عضو من الأعضاء، وقد تكون في شق البدن كله، وقد تكون في البدن كله، وتسمى في عرف المتأخرين

لأن أكثر الأطباء لا يتصفون بالعدالة، أكثرهم لا يصلي مع الجماعة، أكثرهم يحلق لحيته، أكثرهم يدخن. هنا فلو أن اشترطنا العدالة لأهدرنا قول كثير من الأطباء أو أكثر الأطباء. طيب بقي علينا العدد، العدد المؤلف اشترط العدد أن يكون اثنين فأكثر، ولكن الصحيح أن الواحد يكفي، أن الواحد يكفي، وذلك لأن هذا من باب الخبر المحض ومن باب التكسب بالصنعة، فخبر الواحد كاف في ذلك. ولهذا لا لسنا نقول مثلا لمن أراد أن يخبرنا عن صنعة من الصنائع هات واحد يشهد، فلنأخذ بقوله ولو كان واحد. إذن المدار في هذه المسألة على إيش؟ على الأمانة. متى وجدنا طبيبا أمينا وقال لنا إن هذا المرض مخوف اعتبرنا هذا المرض مخوف. طيب لو تعارض مسلم وكافر فقال المسلم غير مخوف وقال كافر بل مخوف، من نقدم؟ لا نقدم من هو أخبر وأعلم، فإذا علمنا أن الكافر أرقى علما من المسلم مع أمانته أخذنا بقوله. كثير من أطباء المسلمين الآن يتعلمون على أطباء الكفار، واضح؟ أما لو تساووا فمن المعلوم أن نأخذ بقول المسلم. قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده، من وقع الطاعون ببلده فإنه يعتبر بمنزلة المريض مرضا مخوفا. ونفسه ليس بمريض، ليس بمريض، لكنه يتوقع الموت بين لحظة وأخرى، فهل نقول إن هذا بمنزلة المريض مرضا مخوفا؟ الجواب نعم، لأنه لا فرق بينه وبين من أصابه المرض في اليأس من الحياة، فيكون هذا بمنزلة المريض مرضا مخوفا. والطاعون وباء فتاك يعدي وينتشر بسرعة، ولكنه هل هو نوع واحد أو هو جنس تحته أنواع؟ فقال بعض العلماء إنه نوع واحد، وهي أورام خبيثة تخرج في البدن فتقضي عليه، لكنها غير أمراض السرطان، لأن السرطان ليس يعدي، لكن أمراض أخرى مثل الجذام وشبهه، هذا هو الطاعون. وبعضهم قال المراد بالطاعون كل مرض معد فتاك، ولكن الظاهر من السنة خلاف ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عد الشهداء فقال المطعون والمبطون والمبطون، وهذا يدل على أن من أصيب بداء البطن غير من أصيب في الطاعون، والمبطون هو الذي انطلق بطنه وأصابه القيام الدائم أو أصيب بألم في البطن وهو مثل ما يسمونه الزائدة. الزائدة إذا أصابت الإنسان وانفجرت مات، ما فيها سلامة، لكن نجد ألما شديدا في البطن فإذا يسر الله له أن تستعصل سلم. طيب إذن من وقع الطعام ببلده نقول هو مريض مرضا مخوفا، ولا في حكم المريض؟ في حكم المريض، لأنه لم يمر. قال ومن أخذها الطلق، المرأة إذا أخذها الطلق وهو الوجع الذي يسبق الولادة وهو نتيجة لانقلاب الجنين لينزل، لأن الجنين في الرحم رأسه إلى فوق ووجهه إلى ظهر أمه وظهره إلى بطن أمه، فيده اليمنى في الجانب الأيسر من الأم ويده اليسرى في الجانب الأيمن من الأم. شوف الحكمة الإلهية، جعل الله وجهه إلى ظهر أمه من أجل أن يقيه الصدمات، وظهره إلى بطن الأم لأن الظهر يتحمل، فلو كان وجه الجنين في البطن إلى بطن الأم لكان كل صدمة تجي للبطن تصيبه، ولكن جعل الله وجهه إلى ظهر الأم ليكون الظهر وقاية. عند خروجه ينقلب هكذا من أجل أن يكون رأسه هو الأسفل حتى يخرج رأسه الأول هو الذي يخرج، الرأس يخرج أول، لأنه لو خرجت الرجلان أولا لشق على الأم شقة شديدة، فإن إذا انصرف ربما تقف اليد هكذا وتحول بينه وبين الخروج، ويحصل في ذلك إما تمزق الصبي أو تألم الأم لكثرة، لكن إذا خرج الرأس سهل بقية البدن، ولذلك يقولون متى دخل الرأس دخل بقية البدن، أما إذا عجزت أن يدخل الرأس لا تحاول أن يدخل البدن. نعم، قال أهل العلم وينبغي أن يدخل في القبر كما خرج من بطن أمه، بمعنى أننا ننزله من عند الرأس، يجيب الرأس من عند رجل القبر وندخله كذا سلم. نعم، ليكون هذا الرأس الذي شهد الدنيا أولا هو الذي يذهب عن الدنيا أولا فيدخل إلى القبر. وبعض العلماء قال لا، يتابع الميت من جهة القبلة وينزل جميعا دفعة واحدة كما يفعله الناس اليوم. على كل حال، أن من أخذها الطلق فهي مريضة مرضا مخوفا. فإن قال قائل كيف يكون هذا مرضا مخوفا مع أن السلام أكثر، أليس كذلك؟ السلام أكثر، ها؟ السلام أكثر، ما أكثر النساء التي تلد ولا تموت، يمكن يموت 1%، 1% أو 1%، فيقال لكن لو ماتت من الطلق لم تعد ميتة بغير سبب يقتضي الموت، فلذلك جعلوا هذا من باب المرض المخوف. إلى متى يكون مرض مخوفا؟ حتى تنجو، ما حتى تضع، حتى تنجو، لأنه ربما تضع ولا تنجو، أحيانا تضع المرأة ولا تنجو، وتسمى عند النساء الخلاص، يعني ما يطمئنون إليها إلا إذا خلصت، إذا خلصت وخرجت المشي معه كل شيء الآن يطمئن إليها. ولهذا قال العلماء من أخذها الطلق حتى تنجو، ولم يقولوا حتى تضع. نعم، ها؟ أين ما يخلق قبل؟ ها؟ العلة لأنه لا بد من الذكورة. الصحيح مثل ما قلت المرجع